ودلوقتي جه ميعادنا مع الرعب. والنهارده ملفات سريه، وملفاتنا السريه النهارده حوادث غامضه من مصر. بالرغم من ان الكتير من الجرائم اللي بتحصل حول العالم بصفه عامه وفي مصر بصفه خاصه بيتم حلها والقبض على الجاني، لكن بعض الجرائم بتظل غامضه وراها علامات استفهام كتيره. بعض الجرائم والقضايا اللي هنذكرها النهارده اتصنفت من ضمن اغرب القضايا في العالم. كمان هنكشف بعض الحوادث الرهيبه اللي ما كناش نتخيل انها ممكن تحصل عندنا. لو عاوز تعرف المصري اللي خطفته الكائنات الفضائيه والمذبحه الاكثر غموضا في العالم وانين المقابر الليلي وجثه الدجال شهيره اثارت الفزع، تابع النهارده حلقتنا من ملفاتنا السريه. عدها لنا محمود الجعيدي وهيكون معاكو احمد يونس لمده ساعه في ملف انا بعتبره ملف شيق جدا اكتر ما انه يكون مرعب. هو فعلا ملف مثير. البداية من حادث تم تصنيفه من أكثر الحوادث غموضا مش بس في مصر، ده في العالم. المكان هو بني مزار، التاريخ 29 ديسمبر 2005 في الفجر. قرية عادية زي كل القرى المصرية، هدوء جميل وسكينة بتملأ المكان. نور النهار بدأ يكسر عتمة الليل والناس بدأت تصحى علشان تصلي الفجر زي عادتها، وصياح الديك والأذان بيملأ المكان. أول مشهد معانا لراجل بسيط بيشتغل خباز وزي كل يوم قام يصلي في الجامع. كان الكلام ده زي ما قلنا الفجر، وهو في طريقه راح بيت والدته علشان يصحيها هي وأخوه اللي عايشين مع بعض. فتح الباب بالمفتاح اللي معاه، أول شيء لاحظه إن لمبة الصالة مطفية على غير عادة والدته اللي كانت متعودة إن اللمبة دي تفضل منورة طول الليل. دخل يصحي والدته، لقى دم كتير على الأرض. بيبص شاف والدته ذبيحة. ما كانش مستوعب اللي حصل، الموقف خلاه مش قادر حتى يصرخ. جري على أوضة أخوه علشان يستنجد بيه، لكن كمان لقى مقتول ومذبوح بنفس الطريقة. تاني مشهد معانا، بنتين إخوات ساكنين في البيت اللي جنب بيت والدة الخباز سمعوه هو بيصرخ. صوت الصراخ كان مرعب جدا، ما كانش صوت طبيعي، كان بيدل إن في شيء خطير بيحصل. البنتين نزلوا بسرعة يشوفوا إيه الموضوع، وهم في طريقهم لقيوا أبوهم وأمهم وإخواتهم مقتولين. اللي حصل خلاهم يفقدوا الوعي في نفس اللحظة. تالت مشهد، تلميذ في الصف الإعدادي ماشي في الطريق، كان بايت في بيت جدته اللي في نهاية القرية وراجع لبيت والده اللي في نهاية الشارع اللي فيه الجريمتين اللي فاتوا. لما وصل هناك لقى الأهالي متجمعين قدام البيتين دول، ما كانش عارف إيه اللي حصل، مجرد سمع كلمة من هنا ومن هناك وميتين وجثث وقتلى. كان سمع الرجالة بيتشاهدوا والستات بتبكي وتصرخ وتلطم. الخوف دب في قلب الطفل، بدأ يدور على والده ووالدته وسط الواقفين ملقاهمش. جري بسرعة ناحية بيته، فتح الباب بسرعة ودخل. الدم مغرق المكان على الأرض، جثة والده ووالدته وإخواته موجودة برضه. ما قدرش يتحمل صدمة الموقف، مات. التلات مشاهد دي هي تلخيص لهذه المذبحة البشعة اللي راح ضحيتها 10 أفراد من 3 أسر مختلفة، ملهمش أي عداء مع أي حد. وصلت قوات الشرطة والقيادات الأمنية للقرية، وتم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى بهدف الوصول للجاني أو الجناة في أسرع وقت. وجات الأوامر من الوزير شخصيا بتشكيل بحث من فرق بتضم جميع أجهزة البحث في الوزارة، وتم وضع خطة كان أهم بنودها قيام المعامل بفحص أماكن الحادث والاستعانة بالطب الشرعي لرفع الأثار على الطبيعة. سؤال الناجين ومناقشتهم، جمع التحريات حول المجني عليهم وأسرهم وعلاقتهم بمن حولهم، حصر الخلافات سواء كانت مالية أو زراعية أو عاطفية أو ثأرية قد تكون كافية لارتكاب هذه الجريمة الوحشية، إعادة تفتيش مسارح الجريمة لمحاولة تتبع خط سير الجناة، البحث في المنطقة والمناطق المجاورة والزراعات المحيطة والمقابر عن بعض الأجزاء التي فقدت من الجثث. الملاحظات اللي على الجريمة كانت كالتالي: بجوار كل جثة كان موجود حمامة مدبوحة، ووضعية الجثة هي وضعية النوم الطبيعية لدرجة أن بعضهم كانوا مرصوصين جنب بعض بنفس طريقة النوم الطبيعية وكأنهم ما حسوش باللي حصل لهم. في شق موجود من عند بداية الرقبة والحد نهاية الجسم. استئصال بعض الأعضاء وبترها بواسطة شخص مدرب على الجراحة وليه خبرة واسعة بخياطة الجروح كأنه خبير. وقت الوفاة متطابق بشكل يستحيل مع وجود جاني واحد في نفس الجرائم كلها. الجثث كاملة الأعضاء الداخلية والخارجية باستثناء بعض الأعضاء التي تم استئصالها، وتم استئصال أصابع اليد الأسرة لإحدى الجثث من الإناث. لا توجد أدوات للجريمة، لم يتم العثور على الأعضاء المبتورة، أبواب المنازل والنوافذ كانت كلها مغلقة من الداخل وسليمة تماما، لا يوجد أي أثار تسلق أو مشي أو حتى مقاومة داخل أو خارج المنازل. من ضمن الأشياء الغريبة العثور على فردة حذاء بجوار أحد المنازل، وكانت فردة حذاء جديدة ما تخصش حد من الأسر. كشف التقارير الطب الشرعي أن الضحايا ماتوا نتيجة ضربهم بآلة حادة نتج عنها إصابات وكسور بالجمجمة وخلايا المخ وتهتكات شديدة بالأوردة العنقية، وأن الجريمة تمت دون أدنى مقاومة أو محاولة حتى للدفاع عن النفس. تم عمل العديد من الأكمنة على مداخل ومخارج محافظة المنيا بأكملها، إضافة لكردون أمني أحاط بالقرية، يعني إحاطة تامة. وبعد الحادث بيومين ظهرت شائعة قوية إن الجناة هربوا عبر المطار عن طريق شركة طيران أجنبية. ترددت الشائعات دي كتير حتى يعني بدأت توصل لأماكن كتير، ولكن بالبحث المكثف تم نفيها تماما. حول رجال المباحث استجواب الشهود للوصول لأي خيط قد يقود للجناة، وبعد 6 أيام واستجواب 300 شخص تم الإعلان عن القبض عن أحد المشتبه فيهم. بعد 9 شهور وتحديدا يوم 2/9/2006 تم تقديم المتهم للمحاكمة، لكن أصدرت المحكمة قرارا وحكما ببراءته لعدم وجود أدلة وتضارب التحريات وأقوال الشهود، واختفى المتهم بعدها هو وعيلته. ظهرت عدة استنتاجات وتفسيرات للحادث بين الأهالي، برضو وأنا بقول ده اللي كان بيتقال بين الأهالي، سرقة وتجارة أعضاء بشرية. التفسير ده لقى رواج كتير عند كتير من الناس، وخصوصا بسبب الأثار الجراحية اللي كانت في الجثث واللي بتقول إنها كانت بواسطة الطبيب. لكن العقل يقول إن الأعضاء معظمها موجود أو كلها موجودة مع يعني تقريبا عضو واحد. تجارة أثار أو البحث عن أثار وكنوز فرعونية، ده الاستنتاج التاني اللي الناس اتكلمت عنه. انتشر كلام حول وجود أثار وتنقيب عنها، وأن مقبرة فرعونية مليانة بالكنوز في مكان سري أسفل القرية، وأن الجاني عثر عليها مصادفة، وأنه حاول كتير يفتحها لكنه فشل، فقام بالاستعانة بالجن اللي طلبوا منه قربان عبارة عن رؤوس 5 حمامات ذبيحة بالإضافة ل5 أعضاء بشرية من الذكور و5 أعضاء من النساء والأطفال. بيقال إن ده سر العثور على الحمام الذبيح بجوار كل جثة. مراجعي هذا الرأي قالوا أكتر من كده كمان، قالوا إن ذبح الحمام ما كانش عشوائي، لكن الجاني كان بيختار حمام من الذكور فيذبحهم بجوار ذكور الرجال، وحمام الإناث بجوار إناث من النساء، وأفراخ الحمام الصغيرة بجوار الأطفال. خلينا نقول ان موضوع الكنز المرصود ده معروف من زمان، والكل يعرف ان الكنز المرصود بيحتاج فعلا لقرابين كتيرة، رغم ان الاراء العقلانية بتذهب لان كل ده ضرب من ضروب الدجل والشعوذة، لكن لما حد بيبدأ يدخل في هذا المجال ويبحث وعنده الوهم بالحصول او الجنون بالحصول على الكنوز وخلافه، للأسف بيصل لمرحلة انه ممكن يرتكب العديد والعديد من الجرائم. نضيف كمان ان التنقيب عن الكنوز في القرى المصرية موجود الحقيقة، مش هنضحك على نفسنا، والمشعوذين بيطلبوا للأسف زي ما سمعنا قريب قرابين بشرية تقدم للراصد لفتح أبواب هذه المقابر. وده طبعا كلام ملوش تفسير غير حاجة واحدة بس، ان ده نوع من الجشع والأمراض النفسية، وده شغل دجالين ما ينفعش أصلا نقتنع بيه وحتى لا يذكر أصلا. حسب كلام أحد الروحانيين هناك، قال الراصد بيسعى دوما وراء الذهب، وإن الإنسان لو دفن على سبيل المثال خاتم من الذهب في الأرض لمدة أسبوع، لو رجع مش هيلاقيه في مكانه، لأن الجن رصده وزحزحه من مكانه، وكل لما الخاتم طالت مدته مدفون كل لما كان مكانه بيتغير وينزل أكتر تحت الأرض. والروحاني ده قال إن بعض الكلمات المكتوبة على الأثار الفرعونية في وادي الملوك والملكات وحوائط المعابد بيكون من ضمنها طلاسم سحرية. الكلام ده أخذ من الناس كتير جدا، وبسبب انتشار شائعات الكنز الفرعوني بدأت تنتشر إشاعات تانية زي ظهور طيور نارية بالسماء، وحسب كلام عامة الناس أن الطيور دي بتبحث عن هذا الكنز اللي تم سرقته، ظهور طور ضخم في الليالي القمرية. حكى بعض الأهالي هناك عن رؤيتهم طور ضخم، وبيقال انه ده كان حارس الكنز، وانه عبارة عن جن بيتشكل على هيئة هذا الطور، وانه عمره ما بين 1000 إلى 3000 سنة، ووصفه يشبه وصف احد الكلمات الموجودة على احد المقابر الفرعونية، واللي بتقول لكل من يقترب من مقبرتي سوف تلدغه العقارب والثعابين وسيلتهمه الحيوان عميت. وعميت هو حيوان غريب خرافي الشكل، مكون من رأس تمساح وجسد فرس نهر وأرجل أسد. البعض بيقول جريمة انتقام، ونظرا للوحشية الشديدة للجريمة اللي تمثلت في إصابات بالرأس شديدة والعنق وتشويه في الأجزاء وبتر بعض الأعضاء، البعض قال الجريمة تمت بدافع الانتقام، وقد يكون مرتكب الحادث مصاب بمرض عقلي هستيري. الفرضية دي برضو تم نفيها نظرا لأن الثلاث أسر تقريبا ما لهمش عداوات مع حد. آخر تفسير للحادث، وإن كان غريب بعض الشيء ولكنه انتشر، بيقول إن اللي حصل كان تجربة علمية قامت بيها أحد المنظمات السرية من الخارج، وتم اختيار الضحايا من خلالها. طبعا التفسير ده يعني أقرب ما يكون لأفلام الخيال العلمي شوية. والبعض بيقول ان كان في خلافات خفية ما بين هذه الاسر وبعض الاسر الاخرى تسببت في هذا الحادث. رغم مرور سنين طويلة على الحادث ده، لكن لازال الجاني والدافع والسر مجهول، وكل ما قيل من تفاسير هي مجرد تكهنات، والحقيقة لازالت غير معلومة. المكان امبابا، التاريخ سنة 2008. أحمد نقاش على باب الله زي ما بيقولوا، عنده 42 سنة، بيشتغل يوم ويوم لا، ساكن فوق سطوح بيت عيلته، متجوز وعنده 3 أطفال أعمارهم 12 سنة 10 سنين وسنتين، حياتهم عادية إلى حد ما، نقدر نقول إنهم أسرة بسيطة، الأولاد في المدارس والأب بيكافح في الدنيا والأم مهتمة بالبيت. بمرور الوقت أحمد بيحصله نوبات غضب وهستيريا غريبة، كان بيفضل يصرخ ويحاول إنه يضرب أي حد حواليه. حسب كلامه كمان كان بيشوف هلاوس وإنه مش بيكون متحكم أو مسيطر على نفسه. لما واحد من شيوخ المنطقة كلمه وطلب منه يروح يتعالج عند دكتور نفسي، رد عليه وقال له لا، أنا عليا جن وولادي لازم يموتوا علشان عندهم قوة خارقة، وقوتهم دي هتكون سبب في موت ناس كتير. الشيخ سمع الكلام وحاول يخليه يستغفر وإن مفيش جن عليه، والكلام اللي بيقوله ده تخريف، والحالة اللي بتصيب أحمد بتستمر معاه أيام وممكن توصل لأسابيع. خلال الفترة دي بيبقى زي الممسوس، بيكلم ناس مش موجودة، بيصرخ بالليل، بينام في الحمام، وأحيانا كان بيختفي من المنطقة خالص ومحدش بيعرف بيروح فين، ولما بيرجع لطبيعته بيرجع شخص عادي جدا وطيب وغاية في الذوق والاحترام. الغريب انه مش بيكون متذكر لأي حاجة من اللي عملها. طبعا وقتها أهله فسروا الحالة دي انه ملبوس أو مأذي من الجن، وإن حد عمل له عمل أسود علشان يأذيه. قرروا ياخدوه ويروحوا بيه لشيخ مشهور جدا في مواضيع الجن، والناس بتجيله من كل مكان. راحوا للشيخ وفضل يقرأ على أحمد، وبعدين طلب من أهله إن هم يربطوه، جاب ماية مقري عليها ورشها على وشه وكمل قراية للقرآن والأدعية. أحمد كان مطيع جدا وهادي جدا خلال كل ده، ما عملش زي ما بيحصل بقى الصراخ والعويل وإنه يتكلم بأصوات أخرى، ما حصلش أي حاجة من الكلام ده. بعد ما الجلسة خلصت الشيخ أعطاه حجاب يلبسه وقال له إن كده تمام وإن الجنة اللي عليه احترق، ورجع أحمد. ومرت الأيام، ما بقاش يحصل لأحمد الحالات اللي كانت بتحصل له، بس زوجته كانت بتقول إنها شايفته للوقت بيبص في سقف الأوضة وإنه ما بقاش راضي يكلم حد. يوم بدأ اليوم بداية سعيدة، ابنه الكبير راح يجيب الشهادة من المدرسة وطلع ناجح بتفوق. أحمد قرر يجيب له هدية لأنه كان وعده بيها، لكن فجأة وبدون سابق انذار الحالة رجعت، بدأ يصرخ صرخات رهيبة ويكسر كل حاجة، وجيري جاب سيف كان شاريه من زمان ورفعه وهو في نوبة الغضب وحاول يقتل ابنه. الزوجة شافت اللي بيحصل وخافت وصرخت بعلو صوتها وحاولت تهديه زي العادة، ولما فشلت جريت على الشارع عشان تستنجد بالناس، وابنه جري على شقة عمه في الدور اللي تحتهم علشان يستخبى. أحمد نزل لأخوه هدده بالقتل وسحب ابنه وطلع بيه على فوق وقفل الشقة عليهم وضرب ابنه 40 طعنة، وكان بيقول قضيت على قوته الخارقة اللي كانت هتدمر الناس. بنته كانت قاعدة مش قادرة تصرخ ولا تتكلم من الخوف والرعب، قال لها أنا مش هعمل فيكي حاجة، ملكيش ذنب، وبعدها ضربها بالسيف وقتلها. راح لآخر أولاده اللي كان لسه طفل صغير عمره 2 سنة، وعمل مع نفس اللي عمله في اخواته. مراته كانت لسه تحت والناس ملموم عليها، بينادوا معاها علشان الناس تتجمع ويطلعوا. لما طلعوا لقوا الدنيا هادية، مفيش صوت، فتوقعوا أن الحالة أو النوبة اللي بتجيله راحت، لكن محدش كان متوقع اللي أحمد عمله. لقوا خارج ولابس هدوم ومعه السيف، والسيف عليه دم. الناس اترعبت، فضل مشي وسط الناس. ظهر بالصدفة ضابط وشك، وما كانش حد قال له حاجة من اللي حصلت. سألوا هو ايه السيف اللي معاك والدم اللي عليه؟ قال له بصوت بمنتهى الهدوء والبرود، انا قتلت ولادي، خلصت العالم من شرهم والشر اللي كانوا هيعملوه. اخدوا الضابط بمنتهى الهدوء واخدوا للاسم علشان يشوفوا الموضوع. نفس الوقت كانت مراته أصيبت بانهيار عصبي لما شافت ولادها مقتولين، ونقلت للمستشفى وحجزت لفترة طويلة. نروح للتحقيقات. أحمد قال في التحقيقات، أنا بحب ولادي جدا بس الجن أمرني أن أنا أعمل كده. أنا كنت كل شايف كل حاجة بتحصل، لكن ما كنتش قادر أتحكم في نفسي، الجن سيطر عليا، هو اللي عمل ده. رواية أحمد دي بنسمع منها كتير، يصاب الشخص بمرض عقلي وبعد كده يقول الجن هو اللي سيطر عليا. حتى مش ممكن ان هو، مش هقول انه بيدعي، هو المرض العقلي نفسه بيخيل له ان الجن سيطر عليه وانه بيجعله هو اللي يقوم بالجرائم دي. طبعا المشي وراء عالم الجن وعالم الشعوذة والخرافات والخزعبلات نهايته للأسف بتكون بشعة. لسه مكملين ملفاتنا السرية، وملفنا النهاردة عن هذه الجرائم الغامضة. المكان هو مقبرة، والقصة التالية تم عرضها في التلفزيون المصري وتناقلتها الصحف في الفترة دي بسبب غرابتها الشديدة. سين امرأة متزوجة وعايشة حياة سعيدة مع زوجها وبنتها الصغيرة اللي بتبلغ من العمر 4 سنين، لكن تشاء الأقدار ان الزوج يتوفى وهي في الشهور الأولى من الحمل. تمر الأيام وتقترب ساعة الميلاد. يوم دخولها غرفة العمليات وصت أخوها على بنتها وطلبت منه أن يرعاها في حالة أنه يحصل لها حاجة. كانت إنسانة بيقال عنها أنها إنسانة شفافة وعندها قدرة روحانية وبتقدر تفسر الأحلام، وكانوا الأهالي والجيران والحبايب بيلجأوا لها في تفسير الرؤى. لما دخلت المستشفى لإجراء عملية الولادة أنجبت ولد، لكن حصل مضاعفات وتوفاها الله في نفس اليوم. أخوها أنهى إجراءات الدفن ورجع البيت ومع الطفل المولود وبنت أخته الصغيرة. من سوء الحظ ان امرأته او زوجته كانت غير طيبة، رفضت وجود الاطفال في البيت، وخصوصا انها كانت محرومة من نعمة الانجاب. اتخانقت مع خناقة كبيرة وخيرته بين وجود الاطفال ووجودها. للأسف الاخ سمع كلام الزوجة وهدا تفكيره الشيطاني انه ياخد الطفل المولود والطفلة ويروح بيهم للمقابر بالليل. الطفلة كانت بتقدر تتكلم وطول الوقت كانت بتقوله أنا خايفة، ما كانش بيرد عليها. فتح قبر الأم، كان لسه الجثمان ملفوف في الكفن الأبيض الجديد، وبكل شر أزاح الكفن وحط ولاد أخته بجوار الأم الميتة. لما جه يقفل القبر عليهم الطفلة عيطت، فإداها لعبة اللي هي الشخشيخة وقال لها لو أخوك عيط لعبي بيها وأنا هاجلكم كل يوم أجيب لكم أكل. قفل عليهم القبر ومشي. وفي صباح اليوم التالي وأثناء مرور التربة بجوار القبر سمع صوت الشخشيخة داخل القبر. في الأول فكر أنه بيتخيل، لكن بعد شوية الصوت اتكرر والتربة بيخاف وجري من الرعب. تاني يوم اتكرر نفس الموقف وبدأ يفكر إيه اللي جوه القبر ده، جن وعفاريت ولا إيه. تالت يوم ولما سمع نفس الصوت قرر أنه لازم يفتح القبر، لكن لازم يستأذن أهل الميت. بالصدفة كان بيمر بعض الأشخاص وشافوه واقف محتار، ولما حكى لهم اتعاونوا معاه وقالوا له مش هنستأذن حد وهنفتح. وكانت المفاجأة ان هم لقوا الطفلة واخوها قاعدين جنب جثمان الأم. تم إبلاغ الشرطة والنيابة العامة والطب الشرعي، وبسؤال الطفلة عن اللي حصل حكت كل اللي خالها عمله. تم القبض على الخال وإيداعه السجن، وبسؤال طبيب الطب الشرعي عن حالة جثة الأم لما أخرجوا الطفل والطفلة قال جثة الأم كانت دافئة كما لو كانت على قيد الحياة. لما سألوا الطفلة إزاي قضيتي أنت وأخوك الفترة دي في المكان اللي كنتوا فيه، قالت لما كان أخويا بيعيط كنت بطلع له الشخشيخة ولعبوا بيها، وبعد شوية أمي كانت بتقوم من النوم وترضعه وترجع تنام مرة تانية، ولما بحس بالجوع كان بيظهر لي راجل لابس أبيض وبيديني أكل ويمشي. طيب أنا قلت لكم الموضوع ده عرض في التلفزيون، خلينا نقول الحقيقة إنه عرض إزاي. الإعلامي القدير الأستاذ مفيد فوزي طلع إشاعة وقتها أنه استضاف الأطفال أو أنه اتكلم مع الأسرة بالكامل، فخرج الأستاذ مفيد فوزي في برنامجه حديث المدينة وقال أن مفيش حاجة من الكلام ده حصل، وأنه لم يستضيف حد من الأسرة، وأن الكلام هو شائعة بالكامل. القصة دي انتشرت انتشار غريب جدا يا جماعة. القصة دي خلينا أقول لكم إنها غير حقيقية ولم تحدث على الإطلاق، وإن مفيش حاجة اسمها أطفال اتدفنت في القبر، وإن الأم كانت بتقوم ترضع الطفل والكلام ده. لكن إحنا عندنا شيء غريب جدا، نبتكر قصص من الوهم ومن الخيال ونفضل نتناقلها، وممكن اللي حكاها في الأول حكاها على إنها حدوتة وتفضل تحكيها لحد ما في الآخر الناس تصدق إنها حقيقية. هذه القصة بالكامل هي لم تحدث على الإطلاق، ده اللي أنا أعرفه الحقيقة كأحمد يونس عن هذه القصة بالكامل، إنها كانت خرافة وتناقلتها القرى والمدن المصرية، والجميع كان مقتنع تماما بقصة الطفلين اللي اتدفنوا، والبعض قال إن هم لما دخلوا عليهم القبر لقوا معاهم فاكهة وتفاح وأكل وخلاف. طيب تعالوا نروح للقصص الحقيقية بعد هذه القصة اللي بيغلب عليها الكذب الحقيقة. نروح لسوهاج سنة 85. سر غرابة الجريمة التالية إنها كانت أول جريمة من النوع ده وهزت الرأي العام. الجريمة دي هي جريمة قتل زوجة لزوجها وبعدها تقطيعه وتعبئته في أكياس بلاستيك سودا. فاكرين فيلم المرأة والسطور؟ أكيد عد عليكم هذا الفيلم ومر عليكم الفيلم ده. عارفين بطولة مين؟ بطولة الفنانة القديرة نبيلة عبيد والفنان الراحل أبو بكر عزت والفنان الراحل عبد المنعم مدبولي. مفيش مرة فكرنا مين أول واحد عملت كده، ويا ترى ايه ظروفها، وايه اللي حصل، وايه اللي خلاها يخطر على بالها هذه الفكرة الشيطانية. دلوقتي بيحصل اكتر من كده للامانة، لكن احنا بنتتبع البدايات. بدون مقدمات طويلة خلونا ندخل في الموضوع على طول. هي سين من سوهاج، 37 سنة، كانت متجوزة وحياتها بسيطة، الايام بتمر بيها مع زوجها، يوم حلو ويوم مر، حياة عادية. مرور الأيام بدأت الديون تتراكم على الزوج اللي اضطر انه يسيب البلد ويتنقل لبلد تانية في السويس. اشتغل في مصنع هناك وبدأت الأمور تتحسن. الزوج كان معظم الوقت بره البيت وبدأ بسبب ظروف الشغل. في الفترة دي سين اتعرفت على عين وحصل بينهم علاقة ونشأ معرفة. الأخبار وصلت للزوج وحصل مواجهة وخناقة كبيرة، وضرب زوجته قدام الناس وكان هيطلقها، لكنها قدرت بالكلام تكسبه وتهديه، وتبكي وتعتذر وانها مش هتكلم الشخص ده تاني، انها غلطة كبيرة ومش هتكررها. الزوج سامحها وقال ان الله غفور رحيم، وخصوصا انه ما كانش عاوز ان اطفالهم يعيشوا بعيد عن امهم. مر كام يوم والحياة رجعت لطبيعتها، وفي يوم بالليل بعد لما الزوج اتعشى جت هي وحطت له منوم في الشاي وحطت لعيالها التلاتة منوم في الاكل وناموا، وما كانش عارف ان دي اخر كوباية شاي هيشربها في حياته. بعد ما الزوج فقد الوعي سحبته الزوجة للحمام وجابت سطور من المطبخ، وبكل برود قامت فصل راسه عن جسمه. بعد لما خلصت فضلت تفكر تعمل ايه في الجثمان وازاي تتخلص منه. جات لها فكرة شيطانية، وحسب كلامها في التحقيقات سمعت صوت في ودنها بيقول لها قطعيه. راحت مقطعة جسم زوجها لأجزاء صغيرة، قطعته 20 جزء وعبيته في 20 كيس بلاستيك اسود. بالنسبة للجمجمة جابت ايد هون وكسرتها علشان تخفي ملامحها وحطتها في كيس ونزلت رميتها في مقلب زبالة. لما الأولاد صحوا الصبح وسألوا عن والدهم قالت لهم سافر، واستنت لما راحوا المدرسة واتصلت على صاحبها وقالت له أنا عايزاك ضروري. ولما وصل حكت له على اللي عملته، فكرت أنه هيساعدها لكنه خاف من اللي عملته وهرب، لأنه شافها سفاحة وشيطانة في ملابس البشر. فضلت محتارة ازاي تتصرف في الأجزاء والأكياس. رجع الصوت حسب كلامها يرن في ودانها ولعي البيت. راحت مولعة في البيت وفضلت تصرخ الحقوني الحقوني، الجيران أنقذوها من البيت المحروق وفضلت تعيط وكانت منهارة جدا. لما جت الشرطة ورجال المعمل الجنائي علشان يشوفوا ايه اللي حصل وسبب الحريقة لقوها منهارة من العياط، وقالت جوزها اللي ولع في البيت وهرب. رجال المعمل الجنائي وهم بيفتشوا في أثار الحريق لقوا الأكياس ولقوا فيها الأجزاء محترقة. البعض في الأول كان فاهم إن دي أكياس لحمة متخزنة لكن في وسط التفتيش عثروا على كف إيد على حاله لسه متحرقش. طبقوا بصمات الإيد ببصمات إيد الزوج ولقوها متطابقة، وهنا تم اكتشاف الجريمة. قبضوا عليها وحققوا معاها. في البداية ما كانتش بتعترف، لكن واجهوها بالأدلة، وكمان زادت الضغوط عليها لما دوروا حوالين البيت ولقوا في مقلب الزبالة اللي جنب البيت الكيس اللي جواه الجمجمة المتكسرة. اعترفت باللي عملته. الجريمة دي فعلا هزت الرأي العام المصري لسنين طويلة، وبسببها اتفتح باب لجرائم كتير متشابهة على حس شهرة القضية دي. وللأسف ستات قلدوها وعملوا كده في أجوازهم خلال الفترة بتاعة الثمانينات والتسعينات، وبقينا نسمع دايما عن قصة زوجة تقتل جوزها وتقطعه وتحطه في كيس، وبعد كده أخد الطابع كوميدي إن بقت الزوجة يعني زي ما تكون بتهدد زوجها بشكل ساخر، لو عملت أو ضايقتني هحطك في كيس. اتقدمت هذه السيدة للمحاكمة وتم تنفيذ حكم الإعدام فيها سنة 1985، ونقدر نقول بكل بساطة إنها كانت الأب الروحي لهذا النوع من الجرائم. لسه مكملين ملفنا السري وهذه الجرائم العجيبة والرهيبة. نروح لسنة 1980. تم بناء فندق ضخم في أحد المدن الكبيرة على أعلى مستوى. بنى صاحبه بهدف أن يكون أحد الفنادق الموجودة، سواء من ناحية التصميم أو الأثاث والخدمات الفندقية. كان مشروع هندسي واستثماري ضخم جدا. الحقيقة مش ده موضوعنا. موضوعنا أن الفندق من ساعة ما اتبنى ولحد النهاردة تقريبا وراه علامات استفهام كتيرة. يعتبر أكتر مكان حصل فيه حالات انتحار هناك، لدرجة أن طلعت سمعة عليه أن المكان بيقود نزلائه للانتحار. أكتر من 10 حالات انتحار مسجلة غير اللي مش معروفة، بالإضافة كمان أنه حصل فيه جرائم قتل. من ضمن الجرائم اللي حصلت هناك جريمة قتل مهندس شاب كان رايح يقضي أجازة هناك، لكن تم العثور عليه في غرفة الفندق وهو مقتول ومتصفي من الدم ومتعذب بشكل بشع جدا. أول حادث انتحار حصل هناك لرجل عنده 50 سنة، لقوه منتحر في أوضته بالسم من غير أي أسباب. بعدها بكم شهر واحد من اللي شغالين في الفندق نط من البلكونة ومحدش عارف عمل كده ليه. بعد سنة من هذه الحادثة عمال النظافة لقوا شاب ضارب نفسه بالنار في أوضته ومش سايب أي سبب يخليه يعمل كده. بعد شهرين عثر على مدرس على المعاش برضه منتحر في أوضته، وكان سايب رسالة قايل فيها ضعف صحته سبب انتحاره، وأن كل شيء في الأوضة كان بينادي عليه أنه يقتل نفسه، فقرر أنه يسمع هذه الأصوات اللي بتناديه وبتطلب منه أنه يقتل نفسه وينفذ على الفور. الفندق اتقفل لفترة وبعدين تم افتتاحه من جديد باسم تاني، بس بعد الافتتاح بمدة لقوا جثة شاب عنده 28 سنة بجوار الفندق ناحية الشبابيك، ومحدش عارف هو نط من بلكونة الفندق ولا اتقتل جنبه، واتقفلت القضية كالعادة وقيدت ضد مجهول. بعد 3 سنين واحدة من نازلات الفندق وقعت من البلكونة من الدور التاسع، ومحدش عارف انتحرت ولا حد وقعها ولا ماتت بالصدفة. حوادث غريبة بتحصل في الفندق ده محدش عارف ايه سرها، هل في شيء غامض أو شيء شرير أو روح شريرة موجودة هناك بتؤثر على الإنسان وتخليه يقتل نفسه؟ هل الأفكار السلبية ممكن تفضل موجودة؟ هل هو مبنى على منطقة مقابر اتبنى فعلا على منطقة مقابر قديمة زي ما البعض قال؟ ويا ترى هل أرواح اللي ماتوا هي اللي لسه موجودة وعايشة فيه وهي اللي بتتسبب في هذه الحالات؟ الله أعلم. السلعوة، هذا الكائن اللي أثار الرعب والهلع. نروح لسنة 1996. مخلوق غامض وليس حيوان عادي حسب تصنيف علماء الحيوان، وهو اسم يطلق على مخلوق غامض هاجم السكان في قرى ومدن مصر، وأصبحت كلمة السلعوة هي رمز للهلع، وبيعتبروا بعض الأهالي أنه هجين من الذئب والثعلب والكلاب البرية. اتكرر ظهور السلعوة في قرى مصر في الصعيد، لكن قبل ظهورها كان البعض بيعتبرها خرافة، وأنها ذكرت في أساطير الفراعنة ووصفت بأنها مخلوق بيهاجم كل اللي بيحاول يقتحم حرمة المعابد والمقابر. ولكن لوقت مش طويل بيعتبر الجميع كانوا بيعتبروا هذا الكائن أسطورة أو خرافة من الأساطير الكتيرة الموجودة في التاريخ المصري. هجمات السلعوة بقى الحقيقية بدأت سنة 96 في قرية بأقصى صعيد مصر، وسببت نوبة من الرعب والفزع الكبير. كمان بعض الهجمات حصلت في المحافظات القريبة من القاهرة واسكندرية، وبين يوم وليلة انتشر الرعب في جميع أنحاء مصر وسط نصائح الأهالي والقنوات والصحف بعدم النزول ليلا وأخذ الحذر دوما، وأصبحت الناس بتقتل في الكلاب ويقولك قتلنا سلعوة. عطية أحد الأشخاص الناجين منها بيوصف هجومها عليه وبيقول كنت راجع من الشغل وفي طريقي للبيت، متعود أمشي في طريق زراعي كل يوم، في الوقت ده كان الطريق شبه فاضي وأنا الوحيد اللي ماشي فيه، فجأة من بين الزرع شفت عيون بتبرق في الضلمة، قلت قطة أو كلب بلدي. الشيء خرج من وسط الزرع كان ما بين الكلب والديب، منظره مرعب، واضح عليه انه مفترس، حجمه ما كانش كبير وما كانش ضخم، بس اسنانه ومخالبه كانت طويله جدا. مسكت طوبه وعملت نفسي هضربه بيها يمكن يهرب زي ما الكلاب بتخاف، لكن اتفاجئت انه بيجري ناحيتي. ضربته بالحجر لكنه هجم عليا، فضلت اصرخ واسنانه ومخالبه بتقطع فيا. حسيت ان انا هموت ومفيش امل. صوت صرخاتي خلى الناس تخرج من البيوت وتيجي تجري ناحيتي وانقذوني. الناس كانت بتبص للسلعوها وكانها بتبص للشيطان. ما كانش خايف برغم تجمع الناس، كان بيهاجم على الكل بطريقه مرعبه ويهجم على ده وده وده. اليوم ده لحد دلوقتي مش قادر انساه. حصل استنفار امني وبدا الاهالي يقتلوا الحيوانات ويعملوا لها افخاخ ويستعينوا ببعض الكلاب المدربه، واختفت السلعوه والكل فكر ان تم القضاء عليها لفتره، لكن بعد سنين من اختفائها وانتهاء الهجمات ظهرت من جديد سنه 2005 وظهرت في بعض المحافظات. المره دي تسببت في حالات قتل وجروح وذعر بين الاهالي، وبرضه رجعت اختفت تاني. اتكرر بعد كده ظهور السلعوه في 2007 واصابت 8 اشخاص باصابات خطيره. الظهور المتكرر للسلعوه في اوقات مختلفه اثار جدل حول طبيعتها وسر اختفائها وسر ظهورها اصلا. البعض قال ان السلعوه دي هجين ما بين حيوانات وكان بيجرى عليه تجارب وخرج، او كان بيجرى تجارب على فصيل كامل وهذا الفصيل هرب زي ما بيتقال في الافلام. والبعض قال انه قطيع حيوانات جالنا من بلد اخر هو ده السلعوه. التفاسير غير معلومة، والكل بيقول وبيؤكد ان السلعوة ما هي الا هاجين ما بين حيوانات مفترسة متعددة. لسه مكملين كلام معلمين، ولسه معاكم احمد يونس. انين الموت. دايما قصص القبور هي القصص الاكثر رعبا والاكثر غرابة. حتى لما باجي اكتب قصص الرعب بتاعتنا او روايات نادر فودة لازم يكون في جانب للمقابر موجود. لكن قبل ما نبتدي خلونا نقول ان الله وحده هو الذي يعلم احوال الموتى. احنا ما نقدرش نطلع على حال الميتين مهما بلغنا من علم، ولا نستطيع ان نسألهم ايه اللي حصل معاكم بعد ما موتتم، ولن نعرف ذلك الا عند وصولنا لتلك الدار بانفسنا. نسأل الله ان يرحمنا ويغفر لنا حين يحين موعد الرحيل، وان يجعل قبورنا وقبور ابائنا واسرنا وكل موتانا رياض من الجنة، ولا يجعلها حفرا من النار. اللهم امين. تم تداول القصة الجاية في بعض الصحف، وهي حدثت في أحد القرى، إحدى القرى في وجه بحري تحديدا. إبراهيم شاب في العشرينات من عمره بيشتغل حارس على أحد المزارع. وقت النهار بيكون نايم، لكن في الليل لازم يفضل صاحي خوفا من اللصوص اللي كانوا منتشرين في الفترة دي. وراء المزرعة اللي كان شغال فيها إبراهيم في منطقة مقابر، منطقة صغيرة بتضم 30 قبر قديم وحواليهم سور من الحجارة. الأموات الموجودين في القبر بينتموا لأسر عائلات موجودين في قرية بعيدة عن المزرعة. ومن حوالي 20 سنة تم بناء مقابر جديدة، وأصبح أهالي القرية بيدفنوا فيها موتاهم لأنها أقرب. فجأة وحوالي الساعة 2 بالليل سمع إبراهيم صوت أنين. في البداية فكر إن ده صوت واحدة ست بتتألم، لكنه سأل نفسه إيه اللي يخلي واحدة ست تيجي في الوقت المتأخر ده في المنطقة دي، وليه الصوت ده بيطلع منها. رغم خوفه لكنه خرج من مكان حراسته وراح يدور على مصدر الصوت. فضل ماشي، وكل ما يمشي يسمع الأنين بيرتفع وبيعلى. وصل عند منطقة المقابر، صوت أنين هذه المرأة بقى واضح جدا. الصوت جاي من جوه أحد المقابر، قبر قديم واضح أنه ما تفتحش من سنين طويلة جدا. صوت الأنين كان مخيف جدا لدرجة أن إبراهيم اتجمد في مكانه واتجمد الدم في عروقه زي ما بيقوله، ما قدرش يتحرك من مكانه. بسبب الخوف فقد الوعي ومصحيش إلا بعد الفجر. لما صحي ما كانش فيه صوت أنين، رجع لبيته وحكى لأبوه اللي حصل. تاني ليلة راحوا معاه مجموعة من الرجال لمنطقة المقابر علشان يتأكدوا اللي قالوا ده حقيقي ولا لأ. في البداية فحصوا القبر علشان يتأكدوا إنه ما اتفتحش من زمان، وإن ما فيش حد يكون دافن حد هناك بالحياة زي ما بيقولوا. فضلوا قاعدين جنب القبر، وحوالي الساعة 2 بالليل ظهر صوت الأنين. كلهم خافوا يقربوا من القبر أو حتى يحاولوا أو يفكروا يفتحوه. حسب كلامهم بعد كده ان الصوت الخارج من القبر فضل حوالي اسبوعين، وبعدها ما بقاش حد يسمعه تاني. اما ابراهيم فما زال يعاني من مرض نفسي وخوف شديد حتى يومين هذا. الغريب ان مفيش في القصة دي مثلا ان انا اقولك ده في شباب اقتحموا او فكروا يفتحوا، لا القبر ده متفتحش. نروح لجزء تاني في ملفنا النهاردة. الشخص الشهير الذي ظهر وقرأ التعويذة البرهتية اللي بتعتبر من أخطر التعويذ. دجال شهير وكانت نهايته نهاية غامضة، محدش عارف مات إزاي، لكن تم العثور على جثمانه وعلى ملامح وشه، رعب وفزع وهلع شديد. طبعا عارفين القصة وحكيناها قبل كده، بس كانت لازم تتقال في ملفنا النهاردة، وكان في جزء لازم نكمله النهاردة في تكملة للي حصل. بيقول أحد الأقارب للميت، بيقول أنه راح علشان يكون موجود في وقت الغسل بتاع فلان الذي قام بإطلاق تعويذة البرهتية في التصوير. بيقول لما وصل هناك بعض الأقارب طلبوا منه أنه يفضل مع الجثة لحد ما يروح يجيبوا المغسل والكفن. وافق بالرغم أنه ما كانش مستريح للموضوع. بيقول حسيت أن الكل خايف يفضل مع الجثمان وأن هم مشوا وسابوه. حاول يشغل نفسه ويقرأ قرآن. الأنوار اتطفت فجأة وحس ببرد، راح جاب شمعة وولعها لكنها اتطفت. كل لما يولع الشمعة تطفي بالرغم ان مفيش هوا او اي شيء. بعد شوية النور رجع تاني، بس حصل شيء تاني، الجثة كانت متحركة من مكانها. خاف وقعد على الارض وفضل يقرأ ما تيسر من القرآن وغمض عينيه. وهو بيقرأ نام في وقت غير مناسب تماما انه ينام. صحي على صوت همهمة جنب منه. لقى الأوضة غرقانة في الضلمة ما عدا نور خفيف جاي من الشباك اللي بيطل على الشارع. حس إن البيت بيتهز كأن فيه زلزال، وبدأت كل حاجة تقع على الأرض. جري على الباب وحاول يخرج وهو بيصرخ. الباب كان مقفول، حاول يفتحه مفيش أي أمل. فضل يخبط ويضرب على الباب ويصرخ وينادي على الناس، وحاسس إنه خلاص هيموت بالسكتة القلبية. بيقول اتلفت وبص ناحية الجثمان، بيقسم ان الجثة كانت مرتفعة عن السرير اللي محطوط عليه لأكتر من نص متر زي ما بيحصل في الأفلام. بيقول حسيت بضربات قلبي عمالة بتتزايد، وحسيت بشكة رهيبة جدا في صدري. الراجل ما قدرش يتحمل أكتر من كده، وقع من طوله فاقد الوعي. ده اللي حكاه هذا الرجل اللي شهد ما قبل غسل هذا الشخص. طيب اللي بيغسله قالوا ايه؟ قالوا ان هما لما دخلوا ما شافوش اي حاجة من اللي الراجل ده حكاه لما رجع لوعيه، لكن طبعا كان على وشه ظهر شديد كان بيؤكد ان الراجل ده مش كذاب. اما اللي شافوه شافوا ان الغطاء او الملاية اللي كانت مفروضة على الجثمان كانت موقعة في الارض. وارد يكون هو اللي كشف من باب الفضول وقعها في الأرض، لكنهم شافوا الملاية فيها دوائر محترقة صغيرة وكتيرة جدا، وكأن حد جاب عود كبريت وبقى يولع عود الكبريت ويحطه في الملاية مرات متتالية وخرمها عن طريق الحرق. بيقولوا أن أثناء غسل الجثمان كان فيه رائحة بشعة بتصدر منه. بيقولوا ان هم كانوا بيحاولوا ينهوا الموضوع سريعا لان كلهم حرفيا كانوا بيتراشوا من الرعب وخايفين منه برغم انه مات. العهد على الراوي في هذه القصة فيما تخص هذا الرجل. تعالوا نروح للجيزة. عماد في بداية العشرينات، شاب هادئ الطباع، ما بيتكلمش كتير وكل قرايبه وجيرانه بيحبوه لطيبته وهدوءه. زمان وهو صغير كان عنده مشكلة نفسية كان سببها موت عمته اللي كان متعلق بيها جدا. راح مصحة نفسية وتعالج هناك ومرت سنين والموضوع اتنسى. في يوم من الأيام خرج عماد ومرجعش تاني. في البداية أهله افتكروا أنه ما حد من أصدقائه، سألوا عليه الكل محدش شافه. عملوا بلاغ في الاسم، وفي نفس الوقت بدأوا هم بنفسهم يدوروا، عملوا إعلانات في الجرائد ونشروا صورته في كل مكان. دوروا داخل الأقسام والمستشفيات والمصحات لدرجة أن هم دخلوا مستشفيات تشريح ودوروا بين الجثث الموتى في التلاجات، لكن مفيش فايدة. عماد شبه اتبخر. نسيب عماد وقصته شوية ونروح مدينة أسوان عند عم زكي. عم زكي راجل عايش وحيد وحاله زي حال باقي عائلات مصر. زمان كان ليه ابن اسمه ياسر واختفى فجأة من سنين. عم زكي دور على ابنه في كل نجع وفي كل قرية ولكن دون أي جدوى. لحد ما يئس. وفي يوم كان واحد من قرايب عم زكي ماشي رايح شغله، وبالصدفة شاب واضح عليه الخوف والرعب والتوتر ومش فاكر اي حاجة ولا عارف حتى اسمه. الراجل لما دق فيه اكتشف ان ده ياسر ابن عم زكي. بسرعة اخده ورجعه لابوه برغم انه كان متغيب من سنوات، لكن مفيش شك ان هو ده ياسر وملامحه واضحة جدا. حصل حالة من الفرح، وعم زكي عمل وليمة وليلة ذكر وجاب شيخ يقرأ قرآن احتفالا بعودة ياسر. تمر السنين وياسر يشتغل سمكري سيارات ويشتري محل صغير ملك ليه، وبعد فترة يتجوز من احدى بنات الجيران ويعيش مع والده زي عادة اهل البلد هناك. وفي يوم سافر يخلص شغل في احد الاحياء بالجيزة، ومجرد ما وصل للعنوان لقى ناس عمالة تعيط، واول ما شافوه فضلوا يقولوا عماد رجع عماد رجع، عماد اللي اختفى من سنين رجع. اهل المنطقة اتجمعوا حواليه وبدأت الاسئلة من نوعية كنت فين طول الفترة دي، اختفيت رحت فين، حرام عليك ده ابوك وامك كانوا بيموتوا من الحزن عليك. كان بيسمع ده هو مش فاهم ولا مستوعب اي حاجة. المهم حكى لهم انه كان عايش في الصعيد وانه مش فاكر ازاي هو وصل هناك، كل اللي فاكره ان الناس قالوا له انه ابن عم زكي وانه عايش على كده بقاله سنين طويلة. اهل عماد فكروا ان ابنهم كان مخطوف من عيلة عم زكي وبلغوا الشرطة. راحت الشرطة تحقق في الموضوع وحصلت مواجهة بين العيلتين، كل عيلة تمسكت بكلامها والشاب ده انه ابنهم وانه كان مختطف بواسطة العيلة التانية. كل عيلة طلعت صور ليه وهو طفل صغير مع قرايبه وولاد عمامه. المصيبة انها نفس صوره في كل الصور عند العيلتين باختلافات طفيفة وبسيطة جدا. صورة الشاب وهو صغير عند كل عيلة متطابقة. بعد شد وجذب قررت العيلتين تلجأ للدي ان اي لإثبات النسب. التحليل ده هو كان الامل الاخير، واللي هو زي ما بيقولوا هيقطع الشك باليقين. تم عمل التحليل وكانت المفاجأة عدم تطابق عينة دم الشاب مع عينة دم عم زكي. فرحت الأسرة التانية جدا، وأصبحت هي صاحبة هذا الحق. لحد دلوقتي القضية دي لغز كبير، ولحد دلوقتي هو بيود الأسرتين، لأن الأسرة اللي حصلت عليه شافت إن في حاجة برضو مش مظبوطة ومش مفهومة، لأنه في طفولته وقبل اختفائه هو نفس ابنهم. هل الموضوع متعلق بالأبعاد الكونية والأكوان المتوازية وخلافه؟ محدش يعرف. دايما نسمع عن رؤية سفن فضائية أو أضواء غريبة في السماء أو اختطاف بشر بواسطة كائنات فضائية، وكتير نقول إشمعنى بيحصل ده بس في أمريكا والدول الغربية وعمره ما بيحصل عندنا. لا، هقولك أنه بيحصل عندنا. تم اختطاف شاب مصري بواسطة كائنات فضائية، ده اللي اتقال 2010، وخبر في أحد الجرائد بيقول رجل خارق القوة يثير الذعر وسط القاهرة. خبر غريب مضمونه أن الرجل في 40 من العمر ليه قوة خارقة تسبب في حالة ذعر بين المواطنين. اسمه عبد الكريم، والحديث معاه وقتها حكى عن حادث حصل له سنة 89 وتسبب في حصوله على القوة دي. بيقول عبد الكريم سنة 89 كنت مشارك في سباق ماراثون، وكنت متعود أجري في الصحراء كنوع من أنواع التدريب. فجأة سمعت صوت طيارة في السماء عالي جدا، ما اهتمتش وكملت جري. بعد شوية لمحت في السماء حاجة غريبة، جسم ضخم أشبه بطبق مقلوب وطاير فوق دماغي وقرب مني جدا. حاولت أهرب لكن خرج منه ضوء كبير جدا لونه أزرق شل حركتي. حسيت أن أنا متخدر وترفعت في الهواء واتسحبت واتشفطت جوه الطبق ده، واتفتح باب مستطيل ودخلت جوه. لقيت نفسي نايم على سرير صغير زي اللي بيكون في عيادات دكاترة عند الكشف. السرير ده كان ملمسه غريب كأنه جلد، أو حتى مش جلد، مخامة غريبة. فضلت على السرير ده حوالي 5 دقايق وأنا حاسس برضو أن أنا مشلول. ظهر مجموعة من الكائنات الغريبة، كل واحد فيهم ماسك جهاز ليه شاشة. كان شكلهم مرعب، ما عندهمش شعر ورفيعين، رؤوسهم ضخمة وعينيهم واسعة وقريبة من عينينا، ليها سواد وبياض ونني. أما لون جلدهم كان لونه رمادي. بدأوا يعملوا عليها اختبارات وتجارب، حقنوني مادة غريبة ما حسيتش بألم منها بصراحة. وبعد شوية وصلوا حاجة زي السلوك في راسي وجسمي، وكنت شايف فوق شاشة كبيرة جسمي شفاف، وكنت شايف كل حاجة جوه، شايف القلب والكبد والعظم وكل حاجة. كنت خايف ومرعوب وبقول بس أنا هتشرح زي الفيران. بعدها فقدت الوعي، لما صحيت لقيت نفسي مرمي في الصحراء جنب مغارة مشهورة. رجعت البيت ومحدش عارف مني ولا حكيت له حاجة عن اللي حصل. بس من بعدها بدأت أحس بتغيرات في جسمي. كنت لما أجي أقرب من التلفزيون أو الراديو يحصل شوشرة وتختفي الإشارة. وفي مرة كنت بشرب كوباية شاي وسرحان اتفاجأت إن حتة من إزاز الكوباية في بقي وإني باكلها. جربت أكل إزاز لقيتني باكله عادي. القصة بتاعت عبد الكريم دي انتشرت واتشهرت جدا وتم نشرها في CNN الأمريكية ضمن سلسلة اعترافات لأشخاص قبلوا الكائنات الفضائية، وقالوا كمان أن عبد الكريم صادق وأن قصته مطابقة لقصتين حصلوا في روسيا بنفس الوصف ده. أقول لك على حاجة كمان، في الثمانينات ادعى شخص انه دخل حاجة زي كوكب او اسف طبق فضائي، بيقول انه كان ماشي في الشارع فشاف حاجة فجأة، الشارع فضي وشاف حاجة اشبه بالشمس موجود على الارض، وده على فكرة تم استضافته في احدى القنوات التلفزيونية. بيقول والشمس دي كانت كبيرة جدا ومضيئة جدا، وفجأة اتشقت وكأنها بتتفتح وبتتقسم نصين، وخرج منها نفس السيناريو، كائنات خدوني وبدأوا يتواصلوا معايا ويكلموني ويسألوني عن حياتنا في الأرض. وبيقول من بعدها خرجت وهم وأنا عندي هذه القوى الخارقة. كان هذا الشاب بيأكل الإزاز، كان بيأكل المعادن، كان بيقدر يكسر أو يتني العملات المعدنية، لو حطها فوق عينيه عند الجفن وغمض كان بيتني العملة المعدنية ويتسبب في أنها تطوي. الحالات دي موجودة، الحالات بتاعت القوى الخارقة دي موجودة، ولكن ربطها بأنه قابل كائنات فضائية والحاجات دي هو ده اللي ممكن نتوقف عنده شوية ونقول الله أعلم مدى صحته أو كذبه. في الآخر يعني احنا بنقول العهدة على إيه؟ على الراوي. خلص ملفنا النهاردة، وخلصت هذه الحوادث الغامضة ما بين حوادث مرعبة قاتلة صادمة مفزعة، وما بين حوادث كاذبة وإشاعات، وما بين حوادث ساخرة وهزلية. وخلص كلام معلمين النهاردة. شكرا لحسن المتابعة، طبتم وطابت أوقاتكم. تحياتي وحبي وتقديري، كان معكم أحمد يونس.